الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لكن حينما يكون يعلن الكفر بلسانه انتهى الموضوع. فما هو الدليل الآن إذا كنا نقول بالكفر العملي غير مقرون بالكفر الاعتقادي أنه كفر يخلد صاحبه في النار؟ ما هو الدليل من كتاب الله أو من حديث رسول الله؟ ونحن نعلم أن الحجة إنما تقوم بمعرفته بالحكم الشرعي، فإذا لم يعلم لسبب أو آخر، وهذا موضوع سبق الإشارة إليه، فما هو الدليل على أن من وقع في شيء من المكفرات قولا وبجهل أو غفلة كما ذكرنا في قصة الذي أوصى بتلك الوصية أو بعمله، ما هو دليل أن هذا كفر كفرا يخلد صاحبه في النار؟ ما في عندنا دليل. أما نقول قال فلان وقال فلان، فهذه الأقوال متناقضة، والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. هل تذكر دليلا؟ فمن كفر بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن يشرح بالكفر صدره. فالله عز وجل كما قال العلماء لم يستثن إلا المكره، وأما غير المكره بغض النظر كان مستحل أو لم يكن مستحل، بمجرد تلفظه بالكفر كفر. هذا حج عليك الآية. تدري لما؟ شرح صدره، شرح صدره، بارك الله فيك، هذا حج عليك. تأمل كثيرا. لعل مشكلة حالة الانشراح هو تقبل الكفر، ليس قبول الكفر. لا هو عارف للكفر ومطمئن له، هذا معنى الآية، ولكن ما قرأناه مخالف لهذا التفسير. إذن يجب أن تجدد طريقة فهم النصوص. ما قرأته؟ هل قرأت هذه النقطة التي في الآية من شرح صدره؟ ثم أنا أريد لعلي أوجل أو أختصر الطريق. معذرة يا شيخ. تفضل يا أخي. أنا أقول أن أولا لو سألنا سؤالا أذعناه في الناس لنجد الجواب عنه عند الناس جميعا، ثم نعزل الجواب السلبي عن الجواب الإيجابي ولنرى النسبة بين الطرفين. السؤال هو ما ثمرة تكفير المسلم الذي يقول لا إله إلا الله إن بدا منه شيء يحكم عليه بالكفر ظاهرا؟ أنا في دعم هذا السؤال يحتاج إلى دقة فهم في الجواب. أما أنا في الجواب عندي أقول إن الفائدة أو الثمرة التي تترتب على الجواب يجب أن يكون الإنسان مقتنعا بها أولا. فإذا قلت أنا الثمرة هي أن أحكم عليه بالكفر، إذن حكمت عليه بالكفر وكفى. ما الشيء الذي بعد الحكم عليه بالكفر؟ لا شيء، وبخاصة في زمان نحن فيه أحوج ما نكون إلى أن نبين للناس طريق الحق الذي ينبغي أن يتبعوه حتى نخرجهم من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. وأما إذا قلنا هذا الجواب الذي ينتظر من الآخرين، إن الثمرة التي تترتب على هذا السؤال بالجواب أن نقول يجب علينا أن نقتل هذا الذي يثبت كفره لدينا بسؤالنا وبجوابه. وأظن أن الشق الثاني أو الجواب الثاني هذا يكون شيئا من العبث. في زماننا هذا. لذلك يجب أن تتوحد النظرة في الحكم على هذا الإنسان. ما حكمه أو لماذا نكفر؟ يجب علينا أن نتريث قبل أن نجيب، فنقول إذا كان الكفر أو إذا كان التكفير له ثمرة عملية من حيث تأديب المجتمع فعندئذ يمكن أن نقول، لكن ألا تعلم بأن التكفير يزيد في تكفير الناس وخروجهم عن الإسلام؟ لذلك لا بد من تعديل النظرة والحكم على هؤلاء الناس لأنهم مرضى، وأننا يجب أن نخرجهم من الظلمات إلى النور. وإذا قلت الحكام فطائفة الحكام طائفة قليلة، وأنا كنت بالأمس القريب أتكلم في مجلس عام وذكرت بأن حالة الإكراه التي أشرت إليها لا تقتصر على حالة الفرد الواحد، وإنما الأمة كلها الآن مكرهة. الأمة كلها الآن واقعة في بوتقة الإكراه. من الذي يستطيع أن يقول إذا قال أعداء الإسلام، إذا قالوا للأمة نريد منكم كذا، فمن الذي يملك أن يقول لا الآن؟ علما بأنك تستطيع أن تقول ذلك في بيتك أو بينك وبين الناس الآخرين على صداقة بينكم أو مودة، ولكن لا تستطيع أن تعلن ذلك في الناس. فهذا دليل على أنك مكره على فعل الشيء أو على قبول الشيء الذي لا تؤمن به أولا. وهناك شيء آخر لابد من لفت النظر إليه، وهو أن الآن أنا أسأل سؤال: ما الذي يرتجى للإنسان الذي يحكم عليه بالكفر؟ أنا حكمت عليه بأنه كافر اعتقادا، مصيره أين؟ الخلود في النار، أليس كذلك؟ أنت قلت يا سامي الكفر العملي قسمان: قسم يحكم عليه بأنه كافر ردة واتخاذا، والقسم الآخر لا. فأنا أريد أن أختار أيهما شئت، واضرب لي مثلا أولا، أو حدد لي من تعتقد أنه بالكفر العملي يكون قد كفر كفرا اعتقاديا. حدد لي يا شيخ. وأناقش أيضا. نعم، ما ضربناه من مثل بمجرد الإنسان أنه يستبدل دين الله عز وجل بالقوانين الوضعية، هذا كفر أكبر وهذا عمل. أن حكم بغير ما أنزل الله بمجرد أنه بدل دين الله، هذا كفر، كفر أكبر مخالف للمذهب. هذا واقعنا الآن، أنهم الآن هم بدلوا شريعة الله بالقوانين الوضعية، أو حكموا بغير ما أنزل الله، استمي ما شاء، فهذا عمل، فهذا نحكم عليه بأنه خرج من الملة بقول، يعني كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصلاة وحكم التاركة، قال: كما أن من هناك من الإيمان شعب قولية توجب زوالها زوال الإيمان، كذلك الشعب الفعلية، وكذلك الشعب الكفر القولية والعملية. الآن أنا أسأله، طيب هذا الذي استبدل دين الله بنظام الكفر، أو نظام الكفر استبدله بدين الله، العبارة الصحيحة، الآن أنا أسألك من يوافقه في ظاهره ماذا تقول فيه؟ إذا رضى لا تقول إذا رضي، كيف يوافقه؟ هو الآن رجل يحكم بغير ما أنزل الله، استبدل دين الله بنظام الكفر، نظام الله بنظام الكفر، أليس كذلك؟ من يوافقه ظاهرا ماذا تقول فيه؟ غير مكره كفر. غير مكره كفر، غير مكره كفر. طيب كيف تحكم عليه بأنه غير مكره؟ وضعه أيوة الإكراه، يعني هل هو أمة الآن تستقصي أمة من أدناها إلى أقصاها، كيف تستطيع أن تحدد هذا؟ أنا أريد أن نصل معا إلى من يحكم عليه بأنه كافر أو بأنه موافق بإكراه أو بغير إكراه، كيف تحكم على ذلك؟ أنا أقول أنه الشعوب الآن إذا رضيت بأنظمة الكفر التي هي سائدة فهم كفروا بغض النظر، إن شاء الله كل الأمة كفرها. جاوبني جواب محدد الآن. الآن هذه الفئة اللي موجودة حاليا هنا، هل تستطيع أن تحدد المكره من غير المكره؟ لا، نحن الأصل عندنا هم الآن الإسلام، الأصل عندنا المسلمين. أنا أقول لك، هل تستطيع أن تخرج لي من هذه من هؤلاء الجالسين المكره من غير المكره؟ ما تستطيع. إذا بارك الله فيك، الظاهر أنهم محكوم عليهم بأنهم قد رضوا باتباع هذا النظام وقبلوه، بدليل أنك أنت تدرس في الجامعة ولا تأبى دراسة الجامعة، علما بأن نظام الجامعة نظام كافر، وهو نظام طاغوتي، وترضى بأن تدرس في الجامعة، وترضى بأنظمة الجامعة، وترضى بالاختلاط في الجامعة، وترضى بحلاق اللحى الذين ظاهرهم يدل على أنهم يجحدون نظام الله. لماذا تفعل هذا أنت؟ إذن أول من يحكم عليه هو أنت. أنا ما أرضى بالأنظمة الوضعية. سبحان الله، أنا أقول لك أنت رضيت. ما رضيت. كيف لن ترضى؟ إذن لماذا تدرس في الجامعة؟ أنا الآن وضعي غير. الرضا قلبي أم عملي؟ هناك رضا قلبي وعملي. هو يذمنك الآن. أنا ما رضيت. أنا الآن أذهب إلى الجامعة بغض النظر. الآن الرضا بتقسم قسمين. أنا لا قلبي. أنا ما أتأكد. أتوقف الكلام. أجب وأسأل. ليه؟ لماذا؟ لا أنت بتجاوب. لا هذا أنا ما أعرفك تهرب. لا أنا ما أعرفك. أنا ما أعرفك هرابا يا سامي. عندهم كلام لا أنا بتجاوب أنت. بجاوب انت الله يبارك فيك. انا اقول لك انا غير راضي بالامر. اذا يا اخي بارك الله فيك، انا كيف ارى او كيف احكم عليك بانك غير راضي وانا اراك كل يوم تذهب الى الجامعه؟ اي انسان مسلم يرضى بالانظمه الان الذي عنده رأي صحيح؟ سامي دعني من هذه الاجوبه العامه الفضفاضه. انا اسالك انت الان كافر ولا غير كافر؟ لا لست بكافر. لماذا؟ لانت كافر تحكم على نفسك بانك كافر. سبحان الله، أنت ترد جعل الرضا عملي. الرضا عملي بالظاهر الله يبارك. يا سامي أنا أقول لك شيء، وهو أن هذه الفكرة التي استحوذت علي أو هي مستحوذة علي، هذه ما كنت أحسبها فيك، ولكنها ظهرت الآن، وإني أحمد الله على أنني قد ظهرت أمامي ولم تنقل إلي نقلا على ألسنة الآخرين. ما كنت أصدق، وذلك لسببين اثنين. السبب الاول، انا اعلم بانك لم تستحكم بعد فكرة التكفير والايمان او الحكم بالايمان والكفر على الناس عندك، بدليل انك الان لا تريد ان تخوض في هذه المسألة وقفت. اما ثانيا، فلاني ارى بان واقعك الذي انت فيه يتنافى مع منطقك وكلامك من لسانك. ثم أخيرا يا سامي أريد أن أقول لك، الحكم على الإنسان بالكفر كما قال عليه الصلاة والسلام يقتضي واحدا من أمرين، إما أن يكون القائل هو الكافر، وإما أن يقول المقول فيه هو الكافر، فقد حار على أحدهما. فلذلك بارك الله فيك، ما أغناك عن هذا أن تقول قال فلان وقال فلان، والله عمر الأشقر وابن تيمية وسيد قطب وابن كثير والطبري لو قال وكل علماء الدنيا قالوا هذه الكلمة لقالوها بلا دليل، وأنت استشهدت بآية من كتاب الله ولقد قالوا كلمة الكفر ولكن ما أتممتها، وكفروا بعد إسلامهم. لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. هذا في شأن المنافقين الله يبارك فيه، ما هو في شأن واحد مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأنا أريد أن أحيلك أيضا إلى ما جاء في صحيح البخاري، وسائلك قبل أن أحيلك إليه ومعذرة من شيخنا، سائلك الآن، أنت تقول لا إله إلا الله، تقول لا إله إلا الله، وأنت تعيش في مجتمع، في هذا المجتمع الذي نعيش فيه مجتمع مطبق بالكفر وحكمه حكم كافر جائر، أنت تعيش بلا إله إلا الله وحدها، لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج، ولكنك تعتقد مخلصا بلا إله إلا الله، فهل أنت كافر أم مؤمن؟ كافر، إذا تركت جنس العمل كافر. سبحان الله. طيب كيف تحكم على نفسك بأنك كافر وأنت تقول لا إله إلا الله مخلصا بها قلبك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه نفعته يوما من الدهر أو قال دخل الجنة، كيف تحكم على ذلك؟ لأني لم آتي بالبلاوة. لا جاوبني على قدر سؤالي، كيف تحكم وأنت تقول مخلصا والرسول يقول مخلصا ولم يشترط العمل، بدليل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الشفاعة حتى حتى يخرج من لم يعمل خيرا قط من النار. ما عمل خير قط، لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، بل قال لا إله إلا الله. فماذا تقول في هذا؟ والكافر يخلد في النار بحكمك أنت، سواء كان كفرا عمليا يجره إلى سوء الاعتقاد أو كان كفرا اعتقاديا. فماذا تقول؟ هذا الذي جاوبني. ما هو بدي أجاوبك أنت الآن، بدك تحشرني، أنا عندي أمور تفصيلية الآن، لابد أن نجمع بين النصوص التي أتت في المسألة. ما أخذ بالنصوص الذي أخذ بها أهل الإرجاء ونجعلها قاعدة. تسمح تفهمني معنى الإرجاء؟ هو الذين قالوا أن الإيمان هو الإقرار، مجرد الإقرار. أيوة. وقالوا بأنه يستمر على الإيمان حتى ولو يأتي بعمل. أيوة. ومنهم من غلا وهم الجهمية قالوا أنه التصديق. أيوة. قالوا إيه؟ هو التصديق. أيوة. فهم فريقان، فريق قالوا هو الإقرار حتى لو أقر بلا إله إلا الله ولم يأتي بأي عمل، قالوا هذا يستمر له الإيمان ويخرج من جهنم. ومنهم من غلا، الجهمية قالوا الإيمان. فأنا أسألك الآن، من أصدق قيلا، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ريب ولا شك رسول الله. أه؟ لا شك ولا. لا أنت تكذب رسول الله. أنا ما أكذب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مرجئ. مرجئ الرسول. لا والله مرجئ يا أخي. مرجئ. لا تقول لي لا أعوذ بالله. أنتم تحكمون علي بالرجاء. شيخنا إحنا تعلمنا. هات يا سامي، هات لي يعني نصين متناقضين يتناقض أحدهما مع قوله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه نفعته يوم من الدهر. هات لي نص يناقضها. أنا قلت لا أريد أن أتكلم من الأصل، ولكن أنت أردت أن أتكلم. أنا الآن أردت أن تكلمني. أنا أقول لك شيخنا كما تعلمنا منكم أنه لابد أن نجمع بين النصوص. طيب هناك نصوص. أنا قلت لك هات لي نص. طيب الآن قوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فالله عز وجل بيّن حكمة إيش ذهاب الرسل أو بعث الرسل، وهي الطاعة. فإن إذا لم أطع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نقضت الحكمة التي بعثها. طيب أنا الآن أجيبك عن سؤالك هذا واعتراضك. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هل طاعة العباد متساوية أم متفاوتة؟ متفاوتة. طيب من قال لا إله إلا الله أطاع الرسول لما أطاع الرسول، وهي أصل اعتقاد اكتفى بها. أنا أسألك اكتفى ولا ما اكتفى؟ ما اكتفى، ما أطاع. ما هو شيخنا خلينا أقصر يا حبيبي يا سامي، أنا أسألك فأجبني على قدر سؤالي. من قال لا إله إلا الله مخلصا بها قلبه أطاع الله ورسوله ولا لم يطع؟ كبداية أطاع. كبداية أطاع. شو كبداية؟ في بداية يعني ونهاية يا أخي. دخل الإسلام الآن ولكن لا يستمر له وصل الإسلام حتى. طيب أنا بدي أسأل السؤال الآن. واحد كان نصرانيا أو يهوديا وقال لا إله إلا الله، ثم قام فاغتسل وجاء وكان وقت صلاة الظهر قد أتى ولكنه لم يصلي فمات على لا إله إلا الله، دخل الجنة ولم دخل الجنة؟ لماذا؟ حديث عهد بالإسلام. حديث عهد. من وين هذه حديث عهد بالإسلام؟ من الحديث التي وردت من الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم قال له أقاتل أم أسلم؟ قال له أسلم. هذا مات ولم يصلي، هذا حديث عهد بالإسلام. طيب هذا الرجل مات بكامل عمله يا أستاذ، ولذلك لو جاءوا اثنين أو ثلاثة وواحد مات في التو وواحد انتظر ولم يصلي المغرب أو العشاء ومات ليؤاخذ بتركه الصلاة، لكن ألا يثاب على لا إله إلا الله؟ قلنا أنه يثاب لأنه الآن فقط هذا العمل مطلوب منه. لا أنا بقول لك الثاني، يثاب على لا إله إلا الله ولا لا؟ على خلاف بين ترك الصلاة الآن، نأتي إلى ترك الصلاة. أنا لا أفرض ترك الصلاة، أي عمل من الأعمال. إذا قال بلا إله إلا الله ثم لم يأتي بأي عمل هذا كافر عياذا بالله. ترك العمل بالكلية كفر. استدلالك خطأ. وما أرسلنا، أنا سألتك سؤالا. قلت وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذا الذي قال لا إله إلا الله واستمر مخلصا بها قلبه، ألا تقول بأنه أطاع الله؟ لا لم يطع الله. ما يسأل الله؟ طيب ما علامة دخوله الإسلام؟ ما هذا هو الفرق بين المرجع وأهل السنة. يا أخي توفي ما بقول أن محمد مرجع طار. لا ما أقول أن محمد مرجع يا عبد الله. أنت أخذت يا شيخنا بعض النصوص ونحن نأخذ كل النصوص. يا أخي ما في عندي نصوص أنا. أنا قلت لك هات لي نص، جئت لي بنص مكتور. لما قلت وما أرسلنا من الرسول إلا يطاع بإذن الله، واحد قال لا إله إلا الله ولم يصلي، واحد قال لا إله إلا الله صلى، واحد قال لا إله إلا الله ولم يصلي ولكنه زكى، هذا الذي لم يصلي وزكى وقال لا إله إلا الله، أتقول أطاع الله ولا لا؟ على خلاف في ترك الصلاة. يا سبحان الله. لأنه هذه المسألة في حتى نعلم. تامي. هل هو كافر ترك؟ يعني إذا أنا بدي أقول ترك أربعة ثلاثة من أركان الإسلام غير الشهادتين وعمل بركن واحد، أطاع الله ولا ما أطاع الله؟ هذا. واحد قال لا إله إلا الله، اثنين واحد قال لا إله إلا الله وعمل بأركان الإسلام كله، وواحد قال لا إله إلا الله ولم يعمل بأركان الإسلام وعمل بركن واحد، أطاع الله ولا ما أطاع الله؟ ننظر هل تركه لهذه الأعمال هل هي توجب الكفر؟ إن كانت توجب الكفر نكفره. ترك الصيام، ترك الصيام ما قام، لم يترك جنس العمل الآن، هو الآن ترك، ترك الصيام. ما نعلمه الراجع من أقوال العلماء أنه لا شرك ترك الصيام. طيب ترك الزكاة كذلك ما نعلمه أنه لا يكفر. ترك الحج، ترك الحج كذلك. طيب ترك الصلاة متوقع. لماذا؟ لأن المسألة خلافية بين العلماء. إذا ما كفر؟ لا نتوقف، ربما يكون كفر ربما يكون مسلم. نحن لا أنا بدي أقول بدي على أرجح القولين عندك إيش هو؟ نتوقف ما نحكم عليه. أنا الآن ما أعلم هل طيب. الواجب في المسألة. زين طيب إذا معناها كل واحد من هؤلاء أطاع الله ولا مصلى؟ أطاع الله عز وجل بإتيان الأعمال. قل لي بس يا أخي كلمة واحدة جاوبني، أطاع الله ولا لم يطع الله؟ أطاع الله بإتيان الأعمال. بإتيان أي عمل؟ الأعمال التي أتى بها. هو أتى بعمل واحد. هو لم يترك جنس العمل الآن. بدي طيب لا إله إلا الله عمل ولا لا؟ هو عمل ولكن وحده لا يكفي. سامي أنت هذا الفكر من وين جبته يا سامي؟ هذا الكلام اللي بتحكيه كلام مناقض لعقول العقلاء. هذا الكلام اللي بتاخذه مفتور ما ينفعك يا سامي أبدا، لا يفيدك هذا إطلاقا. أنت تحتاج إلى ترتيب جديد في قراءتك. أنت تناقض نفسك في الموطن الواحد ثلاثة أربع مرات. طيب. الآن بتناقض نفسك، مرة بتقول نعم لأنه لم يترك جنس العمل. يا أخي أنا بقول لك ترك الصلاة بتقول لنا توقف ما بنكفره. طيب أنا بدي أقول مع توقفك. ما بنكفره ونقول عنه مسلم. يا أخي اسمع. إيه؟ ما بنكفره ونقول عنه مسلم. وليش بتقول عنه؟ لا بتوقف فيه الآن، هذا حكمه أنا أتوقف فيه لأنه هو قال لا إله إلا الله وأنت تتوقف الحكم عليه. لا بتقول عنه كافر ولا بتقول عنه مسلم. من هو ما هو اذا؟ لسنا بالمعتزلة. يا كل ما هو؟ الان هذا تارك الجنس العمل عندنا كافر. هذا بدنا نبين تارك جنس العمل يا تارك سامي يا اخي ترك الصلاة نتوقف فيه. ما غير الصلاة الان ننظر هو الان صلى وترك الزكاة غير كافر. هذا تناقض هذا. لا ليس تناقض. طيب انا بدي اقول عنه انا كافر. فماذا ترى؟ لك اجتهادك. ها؟ لك اجتهادك. طيب اذا من الذي يحكم عليه بالكفر وعدم الكفر؟ يعني النصوص الشرعية الكتاب والسنة. ما اختلفنا في النصوص الشرعية. اختلفنا تماما. اذا يا سامي لما يختلف الناس في الحكم على انسان بانه كافر او ليس بكافر ليس معنى هذا. من الذي نرجحه؟ لكي ننجي أنفسنا وننجي هذا الذي اختلفنا في الحكم عليه كيف نرجح؟ ماذا ترى؟ أن أحكم عليه بالكفر ليحور على واحد منا كفره أو الكفر أم لا نحكم عليه بالكفر وهو أنجى؟ ما الذي ترى؟ إن كان فعله كفر وكفر فلا. أنا بتكلم عن الصلاة الآن. الصلاة أنا أقول لا هو كافر ولا مسلم، الله أعلم بحاله حتى نعلم الراجع في المسألة هل هو كافر أم لا؟ متى بتسلم الراجح؟ يوم القيامة؟ لا مش بيسلم. متى إن شاء الله؟ يعني نبحث. ولا قبل أن تأتي الغرغرة؟ الآن يا سامي تحتاج الله يرضى عليك، تحتاج إلى إعادة النظر في كل ما قرأته. والله العظيم أنا الآن أسألك سؤالاً أخيراً. أنت بتقول أنا أذهب إلى الجامعة، وضربت لك مثل بالجامعة، وهذا المثل أصرخ يعني اعلى صوتا في الامثله صراخا ليحكم عليك بانك ترتكب منكرا من القول وزورا، وانك راض عن نظام الكفر الذي تقول بانه نظام كافر. ما اجبت، قلت انا بذهب للجامعه. لماذا تذهب للجامعه؟ انا غير راض بذهب للجامعه. اذا لماذا تذهب يا اخي؟ انا عندي ضروره اذهب للجامعه، ولكن غير راض، ليس ضروري ان كل انسان يعلم لماذا. طيب انا لما بدي اراك ذاهب للجامعه وانا بحكم بالظاهر على الظاهر، انا بدي احكم عليك بالكفر. لأنك راضي بالطاغوت. ماذا ترى؟ ما القلم أني راضي بالله. أنا بس أحكم عليك بالظاهر، أنا حكمت عليك بالكفر. هذا الآن الذي يكفرون لا يكفرون، لا لأنه ليس راضي. أما الإنسان، أنا الآن أرضى بعبادة الأصنام، صرنا من الآن تحكيم القوانين، أنا إنسان أرضى بإيش؟ بالأحكام، بعبادة الأصنام. أكافر ولا ليس بكافر؟ ما يدريني. أرضى يعني ظاهر قولي، أذهب عندهم، لا أنكر عليهم، أعاشرهم، أفعل معهم كذا، ربما أفعل بهم، أنا كافر ولا ليس بكافر؟ صرنا من الآن هذه القضية، نحن خلافنا مع الشباب الذين وصلوا الخلاف بينهم وبينهم ليس قضية الحكام، هذا الحكام لا نبحث له، قضية جنس العمل. الآن أنا رضاي بالكفر، هل هو كفر أم ليس بكفر؟ سيبنا من الوضع الحالي، الوضع الحالي ما في إنسان. إيش عارف إذا أنك راضي ولا غير راضي؟ وضعي، أنا يوم ما وضعك يعني؟ ما أقول إني لست براضي. شيخنا الله يطول عمره أنا مرتكب. قال إن هناك أمران يدلان، لسان القال ولسان الحال. أما لسان القال فالقول فيه قطعا مقطوعا به أنه يحكم عليه بالكفر لأنه قال بلسانه، لكن لسان الحال هو الذي يمكن تأويله حتى يقال بأنه كافر أو غير كافر، ولذلك لا نستطيع بلسان الحال لأنه يقبل التأويل، وأنت الآن بتقول بالتأويل أنت نفسك، ولذلك أنا ما بديش أحكم عليك بالكفر لكن أنت تحكم على نفسك بالكفر. يعني بلسان حاله. أي نعم، بلسان حاله خاصة بالقلب وبالعمل. بالعمل فهو عمل. نرجع للآية، ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. الإكراه هنا لا يكون إلا على الظاهر، إلا على العمل. إلا من أكره، لا يكره الإنسان على عقيدة أو على ذلك. كيف لا يكره؟ هذه الآية في من نزلت؟ هي الآية في من نزلت الآية؟ عمار. ماذا قال عمار؟ شكرا. انت بتقول على دخول على العمل. احنا مش بالسبب، انت قلت سبب النزول. لا اله الا الله، هي هاي الايه. يا حبيب الله يرضى عليك، روح اقرا سبب، اقرا سبب النزول، تعال بعدين نتكلم. شيخنا المساله كما قال شيخ الاسلام في هذه الايه، قال من كفر بعد ايمانه فقد شرح بالكفر فقره.